بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، واشفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 12 بعد 500، ومع الصفحة 85 بعد 300، وبين يدي البيت 30 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله: فهل له إدراك أو لا خلف، وعند قوم صح فيه الوقف. ذكرنا فيما مضى أن قول الشيخ يتناول صفة من صفات الله عز وجل لم يتفق العلماء على إثباتها ولا على نفيها، منهم من أثبتها، منهم من نفاها، منهم من توقف. وإذا قال القائل ترى أيصح أن يختلف في صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ الأصل أن لا يختلف، حيث إن صفات الله تبارك وتعالى تثبت بالأدلة الباهرة، الأدلة المتواترة، فلا يصح أن ننفي عن الله عز وجل صفة من الصفات التي تواترت بها النصوص، أو جاءت بها آية من آيات كتاب الله تبارك وتعالى، أو ثبتت بأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر، أو دل عليه هذا الكون بالآية القطعية. لا يصح أن ننفي صفة ثبتت بوسائل الإثبات. كذلك لا يصح أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة من عند أنفسنا دون أن يكون لنا دليل عليها، سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أو هذا الكون الرحب. وإن كنت أكرر معنى عطاء الكون، لا أقصد أن الكون هو الذي يجعلنا نؤمن بصفة دل عليها الكون، وإنما دلالات الكون ما تنفك عن دلالات النصوص. الأصل التكليف بالشرع، فحيث جاءت الصفة في كتاب الله عز وجل وجاء الكون ليدلنا على هذه الصفة، نقول هذه الصفة ثبتت بدلالة الكون كما ثبتت بدلالة النصوص. هذه الصفة هي صفة الإدراك، لو أنها ثبتت بنص قاطع لما اختلف فيها العلماء. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام صفة اختلف العلماء فيها لاختلاف الدليل. هناك من أثبت حيث رأى دليله وقد اعتمد عليه وتبناه، هناك من نفى حيث إنه ما وجد هذا الدليل كافيا للإثبات، وهناك أناس وقفوا بين الطرفين ما استطاعوا أن يتبنوا الإثبات ولا أن يتبنوا النفي. لعل من الأمور التي ينبغي أن تبقى ديدنا في حس المؤمن، في تصور المؤمن، في عقل المؤمن، أن الخيال لا علاقة له بصياغة العقائد، حيث تحدثنا النصوص عن الله تبارك وتعالى نؤمن بمضامين هذه النصوص على المعاني التي تليق بعظمة الله عز وجل، إن لا يحاط بعظمة الله تبارك وتعالى. الخيال هنا لا يقدم ولا يؤخر في أمر الاعتقاد. يمكن أن يتحرك الخيال فيما نصب لنا من أدلة على عوالم خلقها الله تبارك وتعالى، ذلك أن الخيال في المخلوقات لا يضرنا أن يتحرك فيها، حيث أخبرنا الله عز وجل عن الجنة فإذا فيها أنهار، وإذا فيها أشجار، وإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع ذلك أن الخيال هنا لو ساعد الهمة أو ساعدته الهمة لوجدنا أنفسنا بين يدي أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم لو تمثلناها بوعينا، إضافة إلى الخيال الصافي كأنما يحدثنا عن جنة هي رأي عين، وهذا كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يحدثون عن الجنة والنار فكأن رأيين بل ارتقى بهم عليه أفضل الصلاة والسلام تخلية للقلوب عن كل التعلقات وربطا للقلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا بنا نرى نموذجا كيف أصلحت يا حارثة؟ قال أصلحت مؤمنا بالله حقا. قال انظر ما تقول إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسرت ليلي فأطمأت نهاري فكأني هنا خيال، لأن الكاف هنا كأن للتشبيه، فكأني بعرش ربي بارزا لبطل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وبأهل النار يتعاون فيها. قال له عرفت فالزم، قلب نور الله عز وجل قلبه بنور إيمان. قال أدعو الله أن أكون شهيدا، فدعا له عليه أبوه الصلاة وأتم دفين واستشهد حارثة. وجاءت أمه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حارثة في الجنة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإلا ترى ماذا أفعل؟ لم تقل إن لم يكن في الجنة، قالت وإلا إن كان في الجنة صبرت، لأنه في جوار الرحمن سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن أول منطلق لا علاقة للخيالات، لا يصح أن يتحرك الخيال في صفة من صفات الله عز وجل، لا في ذات الله ولا في صفات الله عز وجل. الخيال ينسجم مع المخلوقات، مثل البصر الآن أبصارنا إنما شاء الله عز وجل أن تتعلق بالمبصرات من هذا الكون. سمعنا إنما أعطانا الله عز وجل الطاقة السمعية من أجل أن نتآلف بها مع الأصوات. الملائكة إذا تكلمت لا تلتقط أسماعنا كلام الملائكة، وأبصارنا إنما لو تكومت علينا الملائكة تكوما وتزاحمت علينا تزاحما لما وقعت أبصارنا على الملائكة، ذلك أن هذه الأبصار محدودة بالكون والأسماء محدودة بالكون، وحتى المدركات محدودة بهذا الكون الذي خلقنا الله عز وجل فيه ووجهنا لنحسن التعامل معه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قضية الخيال هذه افصم الخيال. ومن القواطع التي جاءت في كتاب الله عز وجل التي تقطع الخيال قطعا، لتقول له صام من نفسك لا تسرح ولا تمرح. هنا حينما نتحدث عن الله جل جلاله نتحدث عمن ليس كمثله شيء. ومن هنا النقطة الثانية، قضية القياس في حس النفس. النفوس البشرية تقيس بالفطرة، وغالبا ما تلجأ للقياس حينما تحدث عن أمر مغير وهي لم تراه لم تلمسه، ما وقف علمها على أبعاده. فإذا ما قرب لها هذا الذي يتحدث عنه وهو في غيبة عن علم هذا الإنسان، ربما يقرب لهذا الإنسان بمثال يعرفه الإنسان، فإذا به يقيس ما تحدث إليه به على ما عفته عاشره عايشه شمه لمسه رآه سمعه. فهنا القياس أمر لا مفر منه للإنسان حينما يقيس غائب على حاضر، إلا إذا كان الله تبارك وتعالى هو المتحدث عنه، فلا يقاس الله عز وجل بقياس إذ ليس كمثله شيء. هذه الآية المباركة كما قطعت الخيال عن أن يتحرك في هذا المضمار، مضمار المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى، يجيء أمر أن الله عز وجل بما أنه ليس كمثله شيء، مع اتصافه بكل صفات الكمال، مع تنزله سبحانه وتعالى عن كل صفات النقصان، فإن القياس باطل إذا ما توجهت إليه النفس. لا قياس بالنسبة لله عز وجل، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء. هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. أنت عم تتحدث الآن عمن ليس كمثله شيء، ونحمد الله على أنه طلب منا أن نؤمن بحسب ما جاءت به النصوص، حيث أخبرتنا النصوص عن صفات الله آمنا بصفات الله عز وجل على سبيل التفصيل فيما جاء تفصيلا وعلى سبيل الإجمال فيما دل عليه الأمر كله كتاب الله عز وجل، أو هذا الكون العريض الذي لفتنا ربنا جل جلاله في كتابه المنزل إلى أن نستعرض ظواهره ليتعرف من هذه الظواهر على عظمة الله عز وجل بما نطيق. أما أن تحيط فلا، وينبغي أن يطامن الإنسان من نفسه، يكفيه أنه قد عرف الله عز وجل معرفة تسلمه من موارد الجهل وتكرعه من موارد الفضل. بمعرفتنا بالله عز وجل نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قضية القياس هذه باطلة. لما؟ قال لأن التشبيه أو التشابه منتفٍ بيننا وبين الله عز وجل، لا شيء في هذا الوجود يشبه الله تبارك وتعالى، لا يشبه الله عز وجل شيئا من هذه المخلوقات، وليس في هذه المخلوقات شيء يشبه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا التشبيه منتفٍ. طيب، وإذا وردت ألفاظ، وهنا سندخل في الموضوع، إذا وردت ألفاظ، هذه الألفاظ دلتنا على الاشتراك. يقول الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما الذي أثبته الله عز وجل لنا؟ أثبت لنا السمع والبصر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجدنا أنفسنا أمام سمع بصر أثبتهم الله للإنسان، وسمع بصر إنما هما من صفات الله جل جلاله. هذا يسمى تشارك لفظي. حقيقة السمع فينا غير حقيقة السمع بالنسبة لله عز وجل، حقيقة البصر لله عز وجل غير حقيقة البصر بالنسبة لنا. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل من حيث ذاته ليس كمثله شيء في ذاته، ومن حيث صفاته ليس كمثله شيء في أمر صفاته سبحانه وتعالى. أنا يمكن أن أتعرف إلى جملة نقلت وفيها أن أبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أنا أستطيع أن أفهم الآن معنى سمع أبو هريرة يقول سمعت رسول الله يقول. لماذا؟ قال لأن أبا هريرة مثلي وأنا مثله. أنا ما أقصد بالمثلية هنا المثلية التي يمكن أن تظن من حيث المنزلة، أبدا لا يمكن أن يخطر بالبال مثل هذا الخاطر، هذا خاطر رديء لو ظن نفسه مثل الصحابة أو قريب من الصحابة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحبنا للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن إذا سمعت قول الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجاربك في زوجها، هل سمعت رسول الله يقول من أبي هريرة من حيث المعنى والحقيقة مثل قد سمع الله قول التي تجادله؟ أبدا، لا مقاربة على الإطلاق. الحقيقة هنا غير الحقيقة هناك. ما نسب للإنسان من صفات يمكن أن أفهمها بناء على ما أقيم فيها من صفات، لكن هل أنا يا ترى لا أقيس ولا أشبه ولا أدعو الخيال ليسرح ويمرح، وإنما آنس. كلمة آنس مهمة جدا باعتبار أني أفرق بين سمعي وبصري، وباعتبار أن من وسائل الإدراك التي أعطاني الله عز وجل إياها اللمس والذوق والشم، السمع والبصر. المعلومات التي ترد إلي عبر السمع غير المعلومات التي ترد إلي عبر البصر، وغير المعلومات التي ترد إلي عبر اللمس. لو خبرني عبر السمع أن هذا القماش ناعم ورد إلى عيني علمت نعومة القماش، هل أضيف إلى علمي حيث ألمسه فإذا به ناعم فعلا؟ قال أضيف إلى علمي، ومن هنا إدراكي لمسا للملموس سواء كان ناعما أو خشنا أو حارا أو باردا، البرودة داخلة في اللمس، الذوق حلو حامض أو مر أو مالح أو أجاج، قل ما شئت أنت بالنسبة للذوق، بل لو المائدة عليها مجموعة من الفواكه التي أكرمنا الله عز وجل بها. ومن الملاحظاتنا أن الأرض كلها مائدة إنما مدها الله لنا، هي مائدة الله هذه الأرض، وجعل عليها كل ألوان الفواكه، وقال لك كل. أنت حينما تكون أو تحقق عبوديتك لله عز وجل في هذه الدنيا، حينما تنصر دين الله عز وجل في هذه الدنيا ينصرك الله، ومن مظاهر نصرة الله لك أن يجيزك عن النار ويدخلك جنته سبحانه وتعالى. هناك لا تحتاج إلى حركة من أجل أن تأتي بالفواكه، ما تحتاج إلى راتب ولا إلى دخل ولا إلى كذا، وإنما تأتيك كما قال ربنا تبارك وتعالى قطوفها دانية وذللت، خطوفا ذللت. لماذا؟ لأنك كنت أنت بين يدي الله عبد، وهذه حقيقتك. من تأبى على العبودية لله عز وجل تجبر تفرعن تورم، وأنت تدري بأن الخلايا السرطانية ليست خلايا سليمة، وكأني ببعض النفوس كلها أورام من أولها إلى آخرها، شيء يقزز الورم، ورم الكبر منتن قبيح قبيح. إذا ما رجعنا إلى حواسنا وسائل الإدراك وجدنا أنفسنا أمامه، يقول لي رائحة طيبة أشمها، قالوا لي عبر السمع فهمت أنها طيبة، يعني أدركت بسمعي، لكن حيث أدرك بشمي مع ذلك أني ضممت إدراك الشم إلى إدراك السمع، وهذا شيء حاصل فينا. أنا حينما أذكر هذا بالنسبة لنا، ينبغي أن ننطلق من المنطلق الذي ذكرناه بداية، لا يقاس ما ينسب إلى الله عز وجل من صفة الإدراك، حيث ذهب من أثبت هذه الصفة لله عز وجل، لا تقاس صفة الإدراك لمن أثبتها على صفات الإدراك عندنا. مثل بسيط جدا فيما يتعلق باللمس، أنا ما أستطيع أن أدرك عبر اللمس إلا بالاتصال، ينبغي أن أضع أصبعي التي هي من حواس اللمس عندي أو فيها معاني اللمس وإدراك الملموسات، إذا لم تتصل أصبعي بالملموس لا أستطيع أن أتعرف إلى طراوته أو إلى خشونته. هذا لا يمكن أن يقال عن الله تبارك وتعالى. قضية الاتصال هذه، من أثبت صفة الإدراك لله عز وجل، كأن نقول علم الله عز وجل أزلي ليس مكتسبا، من الأزل أحاط الله عز وجل علما بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، من الأزل علم الله تبارك وتعالى هذا الكون القائم نحن الآن، وما كان عليه وما سيكون عليه كله في علم الله تبارك وتعالى. ومن هنا أستطيع أن أقول وفي بحبوحة، من خلق الجهاز البصري، الجهاز السمعي، الجهاز الذوقي، أليس عالما بقوانين الضوء بالنسبة للبصر؟ أليس عالما بالفيزياء التي تتحكم في الذبذبات أو الاهتزازات الصوتية أي تتحول إلى معاني؟ وهذا من عجائب الكون. أنت لو رصدت الصوت الذي يصدر مني لما وجدت سوى تموجات هوائية، يعني حيث يندفع الهواء من الباطن عبر جهاز التكلم، فإذا بتموجات هذه تسمع وأنت كلام، وهذا موجود حتى في الإنترنت وموجود على الحاسوب وموجود، يعني تحويل الأمر من كهرباء إلى نور إلى صوت إلى معنى. حينما أقول تفاح، حينما أقول ورد، حينما أقول زهور، حينما أقول أجاف، هذه كلمات يعني هواء، وهذا الهواء وصلك على معنى، هذا المعنى حرض فيك ما تعرفه وما لا تعرفه توقفت فيه. المهم أنك سمعت أن هناك شيء اسمه كذا، هذا تابع لسعة معرفتك. أما الأصل حيث ندرك عبر الاتصال، وحيث نثبت لله تبارك وتعالى إدراك، ينبغي ألا يكون إدراك الله عز وجل كإدراكنا أو إدراكنا كإدراك الله تبارك وتعالى. قد يعتاص على الذهن أحيانا قضية أنه كيف أعرف ما لم ألمس. أقول أنا معك، أنت بالنسبة لك إذا لم تلمس لا تعرف، لكن ألا تدري بأن الاتصال بين اللامس والملموس، هذا الاتصال إنما هو سبب عادي للمعنى به. من مثل نحن نعلم بأن الذي أراه ينبغي أن يكون قبالتي، وينبغي أن يكون مما يصح رؤيته، وينبغي أن يكون قريبا مني قربا يدخله في دائرة النظر. لو كان بعيدا جدا ما أراه ولو كان موجودا، ولو كان قريبا جدا كعيني، عيني لا ترى عيني إلا بالمرآة. إذن فيما يتعلق بالبصر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره كما أرى أنا من أمامي. إذا قضية المقابلة سبب، وسبب قائم وما يخرق إلا بخارق، حيث يخرق مع كرامة أو معجزة للمصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم ذلك، إني لأراكم من وراء ظهري. بل قضية المسافات، ربما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور بعيد عنه كل البعد، لو جاءت كل أبصار الدنيا الآن لا تستطيع أن تصل إليه، علما بأنه من دقائق هذا الوجود أن الله تبارك وتعالى قد أبدع هذا الوجود بكل ما فيه من طاقات نحن ندرسها تبعا. الكيمياء علم من العلوم الدنيوية الخطيرة التي لا بصماتها حتى في الحياة. كيمياء، الكيمياء. طيب، من وضع الكيمياء، من وضع مادة الكيمياء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا كل هذا كان وضع الله تبارك وتعالى. وبالبداية هنا يمكن أن نأتي إلى ذلك المهندس، هذا للتقريه لا للتشبيه، كنا الله عز وجل لا يخاطب بالقياس، وإنما نستأنس بما أعطانا الله عز وجل من وسائل إدراك وبما وقفنا عليه من حقائق هذا الوجود من أجل أن نتعرف إلى بديع السماوات والأرض. مهندس أعطيناه الأرض وهي أن له كل ما يمكنه أن يقيم به برجا وأنهاه، وجئنا من أجل أن ندخله، دخلنا، هو الذي صممه. هل الكهرباء في هذا البرج منسجمة؟ نعم، وجدناه منسجم. هل الأبواب تفتح في البداية عبر دواسات؟ قال لا، ليس عبر دواسات وإنما عبر مصورات، يعني تلتقط المصورة فتفتح لك الباب. أنا حينما أذكر هذه البسائط، هذه الأمور بسيطة جدا، معنى ذلك أن المهندس لو لم يكن محيطا بقضايا الكهرباء وقضايا الأبواب وضرورة فتحها لمن يأتي، وربما يأتي حاملا لشيء لا يمكنه مع حمله أن يفتح الباب، وحينما نرى النوافذ وأنها قد أطلت على مناظر رائعة جدا، وحينما نراها قد فتحت بحيث أو حيث تأتيها الشمس عند الصباح من أجل أن تغادرها عند الاستواء، وحيث كل هذه الأمور ترتيب الغرف داخل الشقق داخل المبنى نفسه، ألا يدل على خبرة المهندس؟ هذا كله يدل على خبرة المهندس، مع أن المهندس ما خلق شيئا على فكرة، وإنما رتب فقط، رتب الموجودات، فكيف بمن خلق هذه الموجودات وهو الله تبارك وتعالى؟ هذا الكون بناء الله عز وجل دل بكل جزئية من جزئياته على قدرة الله وعلى علم الله عز وجل وعلى إرادة الله وعلى أن الله تبارك وتعالى متصف بالحياة، متصف بالسمع والبصر، دلنا على ذلك النص، ودلنا على ذلك أنه خلق فينا سمعا، خلق فينا سمع، إذن يعلم الله عز وجل قضية السمع وأنه من وسائل الإدراك. خلق فينا بصرا، إذن يعلم الله عز وجل قيمة البصر في حياة هذا الإنسان. كل هذا من دقائق هذا الوجود وعطاءات هذا الوجود، لكن لولا القرآن لما تفجرت هذه المعاني. الأصل أن كتاب الله عز وجل هو الذي أكد هذا. لماذا أنتهي إلى هنا؟ من أجل أن يبين يا ترى ما الإدراك، ونحن نتحدث عن صفة الإدراك لله عز وجل لمن أثبتها. قال الشيخ هنا هو نوع من العلوم، ثم قال إنه تعالى يدرك بصفة الإدراك كل موجود. أنت بوسائل الإدراك عندك تدرك كل ما تتصل به وسائل إدراكك. قلنا حولي روائح، حاسة الشم وسائل إدراك الرائحة، عندي طعوم وسائل الذوق، إنما هي أو الذوق إنما هو من وسائل إدراك المذوقات، اللمس إنما هو من وسائل إدراك للملموسات، وهكذا في أنا. حتى نقارب هذا المعنى، صفة الإدراك لمن أثبتها لله عز وجل تتصل بكل موجود فيدرك الله تبارك وتعالى. كنا الإدراك على معنى العلم صار، لكنه هل يفترق معنى الإدراك على أنه علم عن معنى تعلق صفة العلم علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات من الأزل؟ من أثبت صفة الإدراك قال تفترق، كما تفترق صفة السمع فيما تتعلق عن صفة البصر فيما تتعلق. وبالنسبة لسمع الله عز وجل يتصل أو يتعلق سمع الله عز وجل بكل موجود، ويتعلق بصر الله تبارك وتعالى بكل موجود، ويتعلق إدراك الله عز وجل بكل موجود. بناء على هذا وعلى هذا نجد أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات من حيث حقائقها مختلفة. حقيقة السمع غير حقيقة البصر، غير حقيقة العلم، غير حقيقة الإدراك، وكل صفة من صفاته تعالى كاملة بذاتها. لا يزداد الله عز وجل علما بما تعلق به إدراكه، أي علمه. وحتى لا يغبش علينا أن يقفز الخيال مرة ثانية بعدما فطمناه قلنا أنت لا مكان لك على هذه المائدة، ابتعد ومحترم وما شاء الله عنه. قد نحتاج إليه، الخيال ضروري جدا، بل الخيال من وراء كثير من الاختراعات. أنت ما دمت في هذه الدنيا ويتحرك خيالك بمقدار ما أعطاك الله عز وجل من خيال، يطلق عليه ذباء مجنح، يعني له جناح، يعني طيار، ما في مانع أبدا عن إطلاق. تحرك ما شئت في هذا الوجود ومع تخيلاتي. لكن حينما نتحدث عن الله عز وجل قلنا أبعد قضية الخيال ولا تقف. حينما أقول تعلق إدراك الله عز وجل بكل موجود، أنا يتعلق إدراكي الحادث المخلوق الذي هو منحة من الله عز وجل بحسب وسائله، ذلك أن الإدراك بمجموعه علوم. علمت معنى الملموس، علمت معنى المشموم، علمت معنى المذوق، قلت هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ولكن لا تشبيه على الإطلاق ولا قياس على الإطلاق. يقول الشيخ هنا وقيل الإدراك لله تبارك وتعالى يدرك بصفة الإدراك الملموسات كالنعومة، يعني يعلم الله الناعم من الخشب، لأنه هو الذي خلق الناعم وهو الذي خلق الخشب. ثم قال والمشمومات. طيب أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الروائح؟ أليس ريحه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من أطيب ريح؟ أليس أنس فيما أذكر رضي الله تبارك وتعالى عنه تحدث عن طيبه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين ليلة المعراج بعدما رجع، فيقول كان ريحه ليلة المعراج أطيب من ريح عروس، من النقاء والصفاء رائحته عليه أفضل الصلاة وأتم ذلك أنه كان في الضيافة كان في الملأ الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فرجع عليه أفضل الصلاة وأتم ذلك على أتم حالة من حيث المشموم وحتى من حيث المنظر المرئي. الله عز وجل رجع بأنوار هذه نحن لا نطيق حقا حتى أن نحوم أو أن نقترب منها. ثم يقول هنا والمذوقات كالحلاوة ما خلق الطعوم الله عز وجل أما قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها لاحظ الفعل ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أحد المشايخ حفظه الله تبارك وتعالى قال هل ورد في القرآن الكريم شيء يتعلق بالمذوقات؟ فقلت له قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل قال ليس هذا دليلا أنا أنقلها كما هي ممكن ترى ما يكون دليل إلى الآن أنا لعلي مقتنع إلى حد ما بأنها دليل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل بمعنى سواء قلنا بوحدة الأفعال أو بغير وحدة الأفعال فيما يتعلق بالطعوم رتب الله عز وجل الطعوم مراتب. أحيانا المرارة طيبة جدا القهوة المرة لو أن أكل لا تروق بالمرارة تلفظها مباشرة ولا يقش مرة فتنتهي من نصف ساعة شرب قهوة مرة. إذا المر هنا غير المر هناك أنفرق نحن بين هذه نعم نفرق بينها. هل هناك طعم لذيذ ملذة لذة الطعم نعم أين حاسة الذوق فينا بطرف اللسان صور أنت هذا لو قطع اللسان ما عاش ذوق وقد يقطع اللسان قطعا معنويا وكارثة تقع على رأس من يقطع ألسنة الناس خوفا من أن تتحرك بالحق خوفا من أن تقول أبعد حينما يقطع أو يحاول أن يقطع كارثة هنا أو يلجم الناس لأن الله عز وجل خلق فينا هذا اللسان من أجل أن يعبر. ما دمنا في حياضة الإسلام في دائرة التربية الإسلامية ما في خوف إن شاء الله عز وجل حتى شطط سيكون كشطط ما دمنا ملتزمين شرع الله تبارك وتعالى. إذن هنا قال فيما يتعلق بصفة الإدراك لله عز وجل تتعلق بالمشمومات والمذوقات والملموسات. الذي يخطر الآن من أجل أن نطرده نستحضره لنطرده أنه معناها في اتصال قبل الله من غير اتصال بالنسبة لنا لا بد من الاتصال وحيث إن الله ليس كمثله شيء فكذلك صفة الإدراك بالنسبة لله عز وجل ليس كمثلها شيء. هنا قال من غير اتصال بمحالها التي هي الأجسام هذا الجسم ناعم ينبغي أن يتصل حاسة اللمس فيها ينبغي أن تتصل بهذا الجسم بالنسبة لله عز وجل يدرك الناعم يعني يعلم الناعم حتى تكون المسألة أخف وإن كان ربما وجدنا أنفسنا بعد هذا العرض مع النفاه مع الذين ينفون وسنتعرف إلى أدلتهم في النفي أو ربما وجدنا أنفسنا مع التكافؤ فنحن خارج الجاذبية ولا ندخل بجاذبية القمر حتى خرجنا عن جاذبية الأرض خرجنا عن جاذبية المثبتين وعن جاذبية النافين وبقينا في الوسط فقلنا تركنا هذا الأمر لله تبارك وتعالى. ثم يقولنا لأن الاتصال والتكييف إنما هو عادي في حصول الإدراك وقد ينفك كما في حقه تعالى. من أصر على أن إثبات صفة الإدراك بالنسبة لله عز وجل على أنه إدراك للمشموم والملموس والمذوق وأصر على أن هذا لا بد فيه من الاتصال إذا أصر هذا ينفي النفي أشوه يصير لأنه الاتصال حتى بالنسبة لسمع الله عز وجل بالنسبة لبصر الله تبارك وتعالى بالنسبة لقدرة الله تبارك وتعالى تعلقت بنا قدرة الله. كل علماء التوحيد قالوا قضية التعلق من غوامض علم التوحيد لأنه ما معنى تعلقات نحن ما ندري كل الذي ندري أثر التعلق ما أثر التعلق هذا الوجود الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. إن الإدراك في حقنا من الكيفيات. يعني حينما ألمس يأتي إلى ذات كيفية الملموس، الكيفية من حيث النعومة، حينما أشم يأتي إلى ذات كيفية المشموم. فإدراك هنا يتعلق بالكيفيات، هذه كيفيات تستدعي اتصالات حيث أريد أن أعرف كيف حرارة الماء. أنا قلت كيف، هذه زجا في الكلام، أنا أريد أن أختبر حرارة الماء، أيمكن أن أختبرها بالنظر؟ النظر ليس من وسائل الإدراك المتعلقة بالحرارة والبرودة، البصر وسيلة إدراك تتعلق بالهياكل، بالألوان، بالأجسام، بالنور أيضا. لو أنه انعدم النور لأضمحلت هذه، بمعنى أنها خفيت عن بصره. لا بد من النور، ولا بد من الذي يقع عليه النور من أن يكون صائحا لأن أرى، أما الهواء يقع عليه النور ومع ذلك لا أرى. من هنا قال الكيفيات بالنسبة لنا إنما تتأكد بحسب اتصالات وسائل إدراكنا بالحلاوة عبر الذوق. وإذا اتصلت الذائقة التي في اللسان أو اتصلت اليد التي هي من وسائل إدراك الملموس، معنى ذلك أننا قد أدركنا الحلاوة وأدركنا النعومة والخشونة. هل يا ترى إدراك الكيفيات تعني انطباع صورة المدرك فيها؟ قال ما يشترط أن تنطبع صورة المدرك، وإنما يكفيني أن أشعر بالبرودة، أشعر بالسخونة، أشعر بالنعومة، وأشعر بالخشونة. أما انطباع الصورة هذه لا علاقة بالجهاز البصري. جهاز بصري، أنا إذا وقع بصري على الخمر ثم أغمضت عيني، معنى ذلك أني سأرى في بصري مع الإغماض صورة القمر لفترة ولو لثانية 10 ثواني، ما في مشكلة في هذا، هو انطباع الصورة. لكن لو سمعت الصوت، هل للصوت صورة تنتقل عبر وسيلة السمع إلى ذاتي فتنطبع الصورة نفسها؟ قال يمكن أن يكون للصوت هيكل معين، حيث لو سمعته مرة ثانية تجري المقابلة مباشرة بين المختزن وبين هذا الطارئ من جديد. إذن دون ما كيفياته، فيما يتعلق بنا نحن وسائل إدراك، كل استعمال لكل وسيلة أو أي استعمال لأي وسيلة من وسائل إدراكنا تزيدنا معرفة. بالنسبة لله تبارك وتعالى، حيث نثبت صفة إدراك الله عز وجل، فإنها كما قلنا لا تزيد على الإطلاق، لأن صفات الله عز وجل كاملة ومن الأزل. صرح بعض المتأخرين أن صفة الإدراك بالنسبة لله عز وجل، وهذا الذي صرح إنما هو من الذين أثبتوا صفة الإدراك، لم يقل هناك صفة تتعلق بالمشموم وصفة تتعلق بالمذوق وصفة تتعلق بالملموس، حيث أصل ثلاث صفات بالنسبة لنا. هذه ثلاث وسائل حقيقة، الذوق نفسه لا يفرق بين ناعم وخشن، وهكذا قل فيما يتعلق باللمس لا يفرق بين حلو وحامض، لأنه هذا له علاقة بالذوق. أما بالنسبة لله عز وجل قال صفة إدراكي بالنسبة لله عز وجل صفة واحدة، هذه الصفة تتعلق بالمشمومات والملموسات والمذوقات. لكن كتب الكلام يعني علماء التوحيد قرروا أن هناك ثلاث صفات كلها تعنون بصفات الإدراك: إدراك الملموسات، إدراك المشمومات، إدراك المذوقات. قلنا دون أن نشبه، دون أن نقيس، دون أن نستحضر الخيال لتعرف، دون أن يكون كاتصال بين صفة الله عز وجل التي هي صفة الإدراك وبين المدرك نفسه. مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، هذه من الحقائق التي طرحتها القلوب النظيفة، القلوب التي تخلت وتحلت، القلوب التي عج فيها نور ذكر الله تبارك وتعالى، القلوب التي تمردت على الهوى المضي، ونأت أيما نأي عن الشهوات الهابطة، القلوب التي عمرها حب الله بعد معرفة الله تبارك وتعالى، ملأها التعلق بالله تبارك وتعالى. هذه لها قراءة للكون، قراءة عجيبة. ومن هنا إذا قرأنا نضح هذه القلوب، لعل الله عز وجل أن يرحمنا بتلك المعاني التي نضحت فيها هاتيك القلوب. ماذا يقول صاحب قلب من القلوب؟ مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام. طبعا هنا مفاوز جمع مفازه، العرب سمت الصحراء المهلكة مفازه من باب التفاؤل، من الفوز يعني، وهي الأولى أن يقال بيداء، الأولى أن يقال مهلكة، المساحات الشاسعة الواسعة التي ليس فيها معلم يضيع فيها المتحرك، هذه مبادئ وليست مفازه. لكن شأنهم في كثير من أوضاعهم أنهم يطلقون اسما على أمر هو ضد معنى هذا الاسم، لهم إروان التفاؤل. ولذلك من لدغاه عقرب أو من لدغته أفعى يقال عليه عنه سليم، سليم عنه عم يموت بحاجة لأبر ومضادات سمية. إذن مفاوز الدنيا، أنت متى تدخل مفاوز الدنيا؟ مذ أن تلدك أمك، وضعت أول قدم، لا لسه ما وضعت قدم، قدم صغير ما تقوى على الوقوف. ثم لم تدخل التكليف بدأ القطر الآن. مذ أن نفخت فيك الروح بدأت بالتوجه إلى الله، لأنه حيث تنفخ الروح دل على من نفخت فيه الروح ولو مات قبل الولادة، لأنه قد يموت بعد نفخ الروح، ولو مات سيبعث ويدخل الجنة ابن 33 سنة. هنيئا له، ما سمع أخبار ولا تعرف إلى فجار ولا وقف على قاطعي أرحام. هنا مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، هذا حس. مفاوز الآخرة، الآخرة أيضا عرض على الله تبارك وتعالى، قال تقطع بقدمين، الرجاء والخوف. إذا أخذت معك الرجاء من هذه الدار، وإذا أخذت معك الخوف من هذه الدار، أمكنك بالرجاء في الله والخوف من الله والخشي من الله أن تقطع مفاوز الآخرة. قطعك مفاوز الآخرة يوصلك إلى الجنة، قطعك مفاوز هذه الدنيا يوصلك إلى عالم برزخ. الرجاء يحملك على طاعة الله تبارك وتعالى، والصبر على الأقدار، والرضا بالله جل جلاله، وطلب رضوان الله تبارك وتعالى. رجاء أن يرحمنا، رجاء أن ينقذنا، رجاء أن يحمينا، رجاء أن ينصرنا، رجاء عن كلام. أما الخوف فيمنعك، يحجزك عن محارم الله تبارك وتعالى. الذي لا يخاف الله يجرم، كل مجرم لا يخاف الله بالاتفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وهو الذي بعث رحمة للعالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. إذن الرجاء والخوف بهما نقطع مفاوز الآخرة. ثم يقول كان ذنون المصري يدعو، وأيضا أصحاب القلوب، ذلك أنه من أولئك الذين ترجم لهم في رياض الصالحين. أنا ما أقصد رياض الصالحين من نووي، وإنما أقصد كل الكتب التي ألفها المؤلفون في تراجم الأولياء والصالحين، حيلة الأولياء لأبي نعيم، صفة الصفوة لابن الجوزي، هذه كلها من الكتب التي إنما ترجم من ألفها للأولياء الذين شهدتهم هذه الأرض. ظنون من هؤلاء كان يدعو. طبعا الدعاء لب المخ العبادة الصحيح، لكن مضمون الدعاء إنما هو نضح ما في هذا القلب على اللسان، وبيان الموقف الحقيقي إذ صلتنا بالله عز وجل ما تظهر ما تتحقق إلا بشكل واحد فقط، نحن عباده وهو ربنا. بمقدار ما تتحقق بما أنت فيه، بما أنت عليه، بما طلب منك، يقربك الله تبارك وتعالى. الارتقاء عند الله عز وجل، المنازل عند الله، إنما تتحقق لك بمقدار ما حققت في حياتك بالنسبة لي موقعك من هذا الوجود. ما موقعك من هذا الوجود؟ أنت لست ربًا، وإنما أنت عبد لله تبارك وتعالى. ومن تأبى على عبوديته لله، هو أبى أن يكون عبدا لله، فهو عبد رغما عن أنفه لكن لشهوته، فهو اختار الشهوة إلها دون الله. هو عبد لماله، هو اختار المال إلها دون الله تبارك وتعالى. هو عبد لهواه، هو اختار الهوى إلها دون الله تبارك وتعالى. ماذا قال ابن نون؟ اللهم، يعني يا الله. وقلنا اللهم نكتتها أنها تسقط يا نداء. أنا أذكر في النحو، وهي الأستاذ موجود الله يجزيه الخير، فيما يتعلق بيا الله لا نجمع بين يا الله وبين يا اللهم. متى ما قلت اللهم الميم هذه بدل الياء التي حذفتها، وإن كان هناك أبيات شعر ما بني عليها نحو، وإنما قالوا قد يأتي يا اللهم، يا اللهم. أنت تلاحظ أنه صار ثقيل يا اللهم. النكتة فيها إذن أنت لم تجعل بينك وبين الله شيئا، حتى يا ما جعلتها الله عرضا اللهم، لكن لا بد من أن تظهر تذللك بيا النداء التي جعلت مكانها الميم. اللهم إن سعة رحمتك، هذا فهم عظيم، أن تتعرف إلى سعة رحمة الله. أنا بدي كنت أحلف فتوقف حقيقة، فعلا كنت أن أحلف، لولا أن الله عز وجل أخبرنا أن إبليس وجنود إبليس في النار، لقلت إن سعة رحمة الله عز وجل تسع الجميع. وخطر بالبال اليوم ليس البارحة، قلت يا جماعة، نوح عليه الصلاة والسلام لما عرض حاله على الله جل جلاله ماذا قال؟ دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت سبحوا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا الهروب من رحمة الله، هروب من رحمة الله. ما أرادوا أن يروا، استغشوا ثيابهم، كان هو يكلمهم، ربما له صفوة، شخصية النبوة، شخصية عظيمة، فكانوا يخافون من وجهه وهو يدعوهم، فستر وجوههم. يا مناكيب واكم، أنتم الذين قلتم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الآن الجاهلية المعاصرة إنما تحاول كل المحاولات من أجل لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن تطبيقا، يمكن أن يوضع في الإذاعات لكن تطبيق أبدا محرم على المجتمع، أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى ممنوع. كل التخوف أنه يأتي أناس يطبقون شرع الله، لا لا خافوا، سيأتي مرض مثل مرض الذين يغادرون. إذا اطمأنوا إلى أن هناك مرض سوف يخلبون مرض، لا مانع على الإطلاق. ما الفرق بين هؤلاء وبين قوم نوح؟ ثم سعة رحمة الله، ألا تسعهم رحمة الله؟ تسعهم، لكن هم شردوا، هم أبوا رحمة الله تبارك وتعالى. إن سعة رحمتك أرجى لنا من أعمالنا عندنا. صحيح، أنت لا تعلق بالأعمال، مع قيامك بها لا تنسى، لا تقل إن رحمة الله واسعة وتترك العمل، هذا لون الألوان الشؤم حقيقة أو الخداع للنفس. لذلك قال من أعمالنا عندنا ساعة الرحمة أرجى عندنا أرجى لنا من أعمالنا عندنا، يعني أنا أرجو رحمة الله ولا أتعلق بركعتين ركعتهما لله عز وجل، وإن كنت ينبغي أن أركع لله تبارك وتعالى. واعتمادنا على عفوك، اعتمادنا على عفوك، واعتمادنا على عفوك عنا أرجى عندنا من عقابك. اعتمادنا على عفوك عنا أرجى عندنا من عقابك. هذا معنى من المعاني الرائعة الرائقة الربانية التي إذا عمرت القلب نشطت الأعضاء لطاعة الله عز وجل، دون أن يتعلق القلب بما نشط فيه الأعضاء، وإنما تعلق القلب برحمة الله وعفو الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.